الوحدة الثالثة عشرة. البيئة. التلوث البيئي. مرض ابن عمي فجأة ونقلناه إلى المستشفى. شفاه الله وعافاه. وماذا قال الطبيب؟ شك الطبيب أنه أكل طعاماً ملوثاً، فطلب منه إجراء بعض الفحوصات. انتشرت الأمراض بكثرة في الآونة الأخيرة بسبب التلوث. يا أخي، من أين يأتيه التلوث وهو يسكن في أحد أحياء العاصمة الراقية؟ يا صديقي، مشكلة التلوث لم تعد تؤثر في سكان مكان دون غيره، بل صارت مشكلة عالمية تهددنا جميعا. وكيف ذلك؟ الهواء الذي نتنفسه والفاكهة والأسماك التي نأكلها، كل ذلك أصابه التلوث. أما تلوث الهواء فأعرف سببه: عوادم السيارات وأدخنة المصانع وغيرها. لكن كيف تتلوث الفاكهة؟ الفاكهة وغيرها من المحاصيل الزراعية تتلوث بفعل المبيدات والكيماويات التي يستعملها المزارعون لزيادة إنتاجهم. يزيدون إنتاجهم على حساب صحتنا؟ وكيف تتلوث الأسماك وهي في البحار والأنهار؟ يصيبها التلوث بسبب مياه الصرف الصحي ومخلفات السفن وتسرب النفط وغير ذلك. معنى هذا أن التلوث أصاب الماء والهواء والغذاء، فهو سبب أكثر ما يصيبنا من أمراض.